وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المجاز واقع وليس بأغلب. نعم، هنا في هذا الفصل بعدما شرح المصنف رحمه الله المجاز وبين أنواعه وأسبابه وبين الحقيقة وأنواعها، بدأ أو شرع في هل هو واقع أم لا. طبعا هناك مبحثان: المبحث الأول هل المجاز واقع في اللغة أم لا، والمبحث الثاني هل المجاز إذا ثبت وقوعه في اللغة هل هو واقع في القرآن والسنة. طبعا اللي ينفي وقوعه في اللغة أصلا لا يحتاج إلى المبحث الثاني، لكن من أثبته في اللغة هل يثبته في القرآن والسنة؟ عندنا مسألتان. لذلك تكلم رحمه الله عن المسألتين فقال: المجاز واقع أي في اللغة. وهذا عند جماهير العلماء واللغويين ونحوهم، ما أنكر ذلك إلا قليل جدا من العلماء أنكر وقوع المجاز، ويعني يقول عن الآيات أو عفوا عن النصوص أو الأبيات أو الكلمات العرب التي فيها مجاز، يقول هذا أسلوب عربي لا نسميه مجازا وإنما أسلوب من أساليب العرب، كل كلام العرب على الحقيقة. ولكن الجمهور على وقوعه في اللغة وليس بأغلب، يعني الحقيقة أغلب من المجاز في اللغة العربية. وهذا رد على من يقول أغلب الكلام العربي مجاز، هذا يرد عليه يقول ليس بأغلب، لأن الأغلب الحقيقة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وهو في القرآن وهو في الحديث والقرآن. وهذه المسألة أظن اللي راح تتكلمون فيها عدل، حتى في اللغة ما في مشكلة حتى في اللغة القرآن. طبعا المذهب عندنا فيه روايتان في المسألة، اللي هي طبعا بالنسبة للوقوع في اللغة رواية وقولا واحدا في المذهب أنه واقع، لكن في القرآن والسنة هناك روايتان. الرواية الأولى وهي منصوصة عن إمام أحمد رحمه الله وعن كثير من أصحابه أنه واقع في القرآن والسنة، والرواية الثانية أيضا مروية عن أحمد منصوصة عنه، واختارها بعض الأصحاب أشهرهم ابن حامد الحسن بن حامد، هو من علماء الحنابلة بداية المتوسطين من الحنابلة، وهو من تلاميذ بل من شيوخ القاضي أبي يعلى، وله كتاب اسمه تهذيب الأجوبة شهير مطبوع في مجلدين، وإمام من الأئمة من أصحاب الاختيارات والوجوه، اختار عدم وقوعه في القرآن والسنة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف مذهبه في هذه المسألة أنه لا يرى وقوعه في القرآن والسنة، وتبع أيضا ابن القيم رحمه الله. قال: وليس فيه أي في القرآن غير علم إلا عربي. أما الأعلام فاتفق العلماء على أن في القرآن أعلام أعجمي، أليس كذلك؟ بل إن غالب أسماء الأنبياء في القرآن أعجمي، بل إن الأنبياء كلهم أسماءهم أعجمية ما عدا أربعة. من هم؟ آدم، نوح، صالح، هود، ومحمد. أي أربعة هم: صالح ومحمد وشعيب وهود، والبقية كلهم عجمي، حتى آدم. حتى آدم يعني إبراهيم وإسماعيل، لذلك منعت من الصرف في مثل قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، يعني رفعت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وإسماعيل لا مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وإسحاق ويعقوب والأسباطي، أسباط عربية لكن هذه ليست أسماءهم، هذه صفتهم، هم أسباط كلهم أسماءهم غير. فإذا اتفق العلماء على أن القرآن فيه أسماء أعجمية، ولكن اختلفوا فيما عدا الأعلام هل في القرآن كلام أعجمي أم لا؟ على رأيين، منهم من ينفي ومنهم من يثبت. والذي ينفي يأتي بالنصوص التي تدل على أن القرآن عربي، أعجمي وعربي، وإن أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر الآيات التي تنص على أن القرآن عربي. والذي يثبت يأتي بشواهد ويأتي بآيات فيها كلمات أعجمية، مثل قسورة بعضهم يدعي أنها أعجمية وبعض الكلمات. والجمع بين القولين سهل وميسور، وهو لعله المتحقق، يعني التحقيق، أن القرآن الكريم ليس فيه كلمات أعجمية لم تعرب، يعني أعجمية صرفة مو موجود، ولكن هناك كلمات ذات أصل أعجمي ولكنها دخلت في لغة العرب. واضح؟ مثل يعني من الكلمات الأعجمية التي دخلت، والكتب، هناك كتب متعلقة بهذا، مثل دينار مثلا ودرهم. دينار ودرهم، درهم أصلها يوناني على ما يقولون، دراخمة هي أصلها، ولكن العرب أصلا ما يعرفون الدينار ولا الدرهم، لأن كانوا يتعاملون لما أتت الدراهم الفارسية لهم والدنانير الرومية، كانت الدراهم اللي يتعاملون بها العرب دراهم ساسانية تأتيهم من فارس من فضة، يسمونها دراخمة، فعربوها سموها دراهم اللي أصلها أعجمي. والدنانير أيضا تأتيهم من بلاد الروم ذهبية، وأيضا هي أصلها أعجمي، فعربت فدخلت في لغة العرب ووردت في القرآن. صح؟ مثل شنو اللفظ اللي ورد في القرآن في الدراهم؟ قال دراهم وشراه بثمن بخس دراهم معدودة. والدينار، أيوة، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فإذا كلمة دينار أصلها أعجمي ولكنها عربت. وهناك معجم اسمه المعرب لأبي منصور الجواليقي الحنبلي، هو من علماء الحنابلة اللغويين، جمع الكلمات ذات الأصل الأعجمي وعربها العرب وودعها في معجم جميل مطبوع في مجلد تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، مرجع في هذا الباب، اسمه المعرب. المعرب هكذا، الجواليقي، أبو منصور الجواليقي الحنبلي. والله ما أدري هي منطقة أو صناعة، الجواليق لعلها منطقة، والله ما أدري. اسمه موهوب الجواليقي رحمه الله، ومن أهل العراق، حنبلي، مترجم في طبقات الحنابلة. فإذا هذا الجمع بين الأمر، فليس فيه غير علم إلا عربي، نقول نعم باعتبار إيش؟ كلام صحيح، باعتبار ما تم تعريبه، نعم ليس فيه إلا عربي. أما باعتبار الأصل فلا، الكلمات اللي ذات أصل أعجمي لا موجود، مثال الدرهم والدينار. طيب، ثم قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوح. المجاز الراجح أولى من الحقيقة المرجوحة. طبعا عندنا المجاز والحقيقة تختلف قوة وضعفا، عندنا قد يضعف المجاز وقد يقوى. السلام عليكم. إذا تعارض عندنا مجاز راجح مع حقيقة مرجوحة نقدم المجاز الراجح. مثال ذلك، ها؟ لا، الصلاة أصبحت حقيقة في الشرع. على القول أن الحقيقة الشرعية مجاز، يعني إيه؟ حقيقة شرعية انها قصدك شنو التعارض يعني في الصلاة؟ الصلاة لغتين جرى. ايه فهذه حقيقة لغوية ومجاز شرعي ماشي صحيح، هذا على قول ان الحقيقة الشرعية مجاز، فهذا مجاز الراجح. من اين اتى رجحانه؟ ان الذي استعمله اتى به في سياق الكلام على الاحكام الشرعية، اكتسبت الرجحان من هذا القبيل. ايضا يمثل له بقول قائل شربت من النهر، شربت من النهر، هنا في احتمالين، في احتمال حقيقة واحتمال مجاز. حقيقة شرب من النهر أنه أنزل فيه وكرع منه، هذا الحقيقة صح. والمجاز في مجاز نقص أنه شرب من الكوز الذي أخذه من النهر، لأن الغالب شنو؟ أن يكون أخذ كوز كوب أو آنية معينة ثم يشرب منها، ويصح أن يقول أنه شرب من النهر. لكن لو تأتي لحقيقة الكلام الشرب من النهر كما تشرب الدابة، يكرع من النهر، وهنا تعارضت حقيقة ومجاز. فأيش نقدم هنا؟ أيه أرجح؟ المجاز أرجح، لأن هذا الغالب من الناس أنهم يشربون هكذا، يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. ثم قال ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. يعني إذا اتفقنا أن الكلام مجاز ولكن حصل تعارض أو خلاف، هل هذا المجاز مجاز زيادة ولا مجاز نقص؟ فماذا يقدم؟ قالوا يقدم مجاز النقص. لماذا؟ قالوا لأنه الأغلب من فعل العرب. العرب غالبا ما تختصر الكلام اختصارا فتنقص، فيكون مجاز نقص. وينبني على هذه المسألة أو هذه القاعدة الأصولية مسألة فقهية، هي مسألة تنبني على القاعدة وتوضحها أيضا، وهي ما إذا قال رجل له زوجتان، قال لزوجتيه إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان، ويكلم الآن زوجتين وجه الكلام إليهما جميعا، قال إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان. الآن احتمال الحقيقة مستحيل. ليش؟ لأن ما يصير اثنين هم يحيضون حيضة واحدة، أليس كذلك؟ إذن الحقيقة مستحيلة، فلم يبقى عندنا إلا المجاز. وهنا المجاز قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة. شلون؟ مجاز الزيادة أن نعتبر كلمة حيضة مجاز زيادة، يصير الكلام إذا حضتما فأنتما طالقتان، هنا يستقيم الكلام صح؟ لأن إذا شلنا حيضة، إذا شلنا كلمة حيضة يمشي الكلام. فيش يصير المعنى؟ إذا حاضت الأولى ما يطلق ولا واحدة، فإذا بدأت الثانية في الحيض طلقتها، إذا طعنتها في الحيض إذا حطتما، فهذا مجاز زيادة ماشي. الاحتمال الثاني أن نقدر في الكلام تقديرا فيكون مجاز نقص، يعني في كلام في شيء في الكلام محذوف، وهو أن يقال إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، فيصير في زيادة شنو؟ كل واحدة منكما، إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان. وهنا يختلف الحكم. شلون؟ إذا اعتبرنا المجاز مجاز زيادة، تطلقان بمجرد أن تطعنا في الحيضة ولو لم تطهرا، لأن شنو يصير الكلام؟ إذا حفظتما فأنتما طالقتان. فأول ما تحيض الأولى ما تطلق لا الأولى ولا الثانية، فإذا بدأت الثانية في الحيض طلقتا. أما إذا قلنا إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، فمعناتها حيضة كاملة، معناتها تحيض الأولى ثم تطهر ثم تحيض الثانية ثم تطهر بعدين تطلق. وعندنا في المذهب هذه المسألة فيها أربع أقوال في المذهب. القول الأول وهو المعتمد وهو خلاف القاعدة، أنهم أخذوا بمجاز الزيادة، فقالوا وهذا اختيار صاحب الإنصاف وغيره المرداوي وغيره، أن ورجح أيضا الشيخ بن نجار صاحب المنتهى، أن نعتبر كلمة حيضة زيادة، فالحكم يصير إذا طعنتا بدأتا في الحيض طلقتا مباشرة. القول الثاني في المذهب أن وهو قول الموفق بن قدامة والمجد ابن تيمية وهما الشيخان، إذا قال هما الشيخان، إذا الحنابل قالوا قال الشيخان وهو الموفق والمجد، المجد في المحرم. والشارح من الشارح؟ أي لا نبي عمر اللي هو محمد اللي هو عبد الرحمن ابن محمد اللي هو محمد اللي هو أبو عمر اللي هو ولد أخو ابن قدامة صاحب المغني. أبو عمر هذا أبوه أكبر أخوة ابن قدامة اللي هو اسمه محمد ابن أحمد ابن قدامة، والموفق اسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة. ابن أبي عمر هو اسمه عبد الرحمن، هو الشارح في المذهب، إذا قالوا قال الشارح أو اختاره الشارح أو رجحه الشارح، وهو هو عبد الرحمن اللي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. لماذا سمي الشارح؟ لأنه شرح المقنع في الشرح الكبير، يسمونه الشرح الكبير، وغالب استمداد الشرح الكبير من شرح شيخ عمه الموفق، لكن في المغني، لكن المغني هو شرح على الخرقي، على مختصر الخرقي. أما شرح الكبير فهو شرح على إيش؟ على إيش؟ على المقنع، شرح على المقنع. طبع الشيخ التركي المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف. فهؤلاء رحمهم الله الأئمة اختاروا ما يوافق القاعدة الأصولية التي نحن بصددها، وهي إيش؟ أن المجاز مجاز نقص، وأن هناك تقديرا في الكلام، وهو إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، فمعناه إيش يصير الحكم؟ لا كامل لين تطهران، إذا طهرتا طلقتا. ليش؟ لأن يصير معنى شنو؟ إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، معناتها حيضة كاملة. في قول ثاني في المذهب، عفوا ثالث، وهو أنه يعتبر هذا اليمين في الطلاق لغو. لماذا؟ قالوا لأنه معلق على مستحيل، ومستحيل أن تحيضان حيضة واحدة، صح؟ مثل لما واحد يقول إذا إيش مثلا، إذا حملت الكرة الأرضية على رأسي كيف أنت طالق؟ هذا مستحيل، يعتبر لغو، ما راح يصير هذا الشيء. فقالوا هذا مثله، ما يصير اثنينهم يطلقون طلقة واحدة، ها؟ فمستحيل تحيضان حيضة واحدة، فقالوا مستحيل. وهنا قول رابع في المذهب اختاره بعض الأصحاب، أنه إذا حاضت واحدة طلقتا اثنينهم، فحمل المعنى إذا حضتما حيضة، يعني إذا حاضت واحدة منكما، وهذا أيضا مجاز نقص، ولكن قدر تقديرا ثانيا، ما قدر إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، قدر إذا حاضت واحدة أو أيكما أي واحد هذا. لكن المذهب المعتمد في المذهب هو الأول اللي هو إذا طعنتا في الحيض اللي هو مجاز الزيادة. وهنا يقول ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مثل هذه المسألة اللي قلت لكم، إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى ماشي، فنقص أولى ماشي.